الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: لها كم يوم تقريبا وهي لا تنام في الليل إلا ساعة فقط، وتصحو وهي مهمومة وضائق صدرها وتريد البكاء. تقول: مع العلم أنها تحافظ على الصلاة وعلى قراءة القرآن، فهل من توجيه في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في القواعد أن لكل شيء سببا، وضيق الصدر الذي تحسين به حتى يحملك على الرغبة في البكاء لا بد وأن يكون له أسباب. فبما أنك تقولين بأنك محافظة على فرائض الله وعلى قراءة القرآن والذكر، فالأسباب الشرعية متوفرة عندك ولله الحمد والمنة، ولكن بقينا في أسباب أخرى، وهي الأسباب الخلقية الجبلية الفطرية. فإن من موجبات ضيق الصدر تأخر النوم واتخاذ الليل سهرا مكانا للسهر أو وقتا للسهر، فالله عز وجل قد أجرى عادته في أبداننا أنه لا بد أن تأخذ حظها من النوم في الليل، فالله عز وجل جعل الليل سكنا. فحاولي بارك الله فيك أن تعطي بدنك كفايته من النوم، فإن استكفاء البدن من النوم من أسباب موجبات انشراح الصدر وطيب النفس. وأما أن يبقى الإنسان سهرانا في الليل الطويل ولا ينام منه إلا ساعة ثم يصبح بعد ذلك فاترا كسلانا خبيث النفس ثم يقول: ما السبب؟ فإن السبب هو السهر. فحاولي ألا تسهري، وانظري إلى أسباب السهر واقطعيها، وأعطي جسمك واتق الله في هذا البدن وأعطيه كفايته من النوم. وأنا أضمن بإذن الله عز وجل أنك إن أعطيت بدنك كفايته من النوم فإنك سوف تصبحين نشيطة طيبة النفس منشرحة الصدر بإذن الله عز وجل. فإذا ليس توفر الأسباب الشرعية كفيلا لوحده بانشراح الصدر وطيب النفس وهدوء البال، بل لابد من توافر الأسباب كلها، الأسباب الحسية والأسباب الشرعية. فأظن أن ما أصابك إنما هو بسبب تخلف سبب من الأسباب الحسية، وهو تأخر النوم وكثرة الأرق. فإذا كنت تحسين بشيء من الحالات المرضية فراجعي الطبيب الذي يدلك على العلاج الذي يرد لك نومك وصحتك بإذن الله عز وجل، والله أعلم.